بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل متتبعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتحياتي كذلك للشيخ محمد مشفر. وعيشك وربي يفضلك والسادة المستمعين، زاد بارك الله فيكم الكل. شيخ محمد، نبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمع محمد يقين، يقول أنه عنده ليد عمره عام يحب ديما يصاحبه في الصلاة، ولكن يقوم يعني يبدأ يلعب وإلا يجيه على السجادة، هل يجوز هذا أم يلزم بعد ولده وقت الصلاة؟ شنو يجوز هذا؟ هذا احنا توك هالأسئلة هذية يلزمنا زاد نركزوا فيها. علاش؟ باش نعرفوا قيمة الصغير. الساعة الصغير يحب اللعب، وربي سبحانه وتعالى وقت شرع لنا التشريع ولو الخشوع في الصلاة وغيره، لكن يستثنى بعض الحاجات. نعم. منهم الأولاد الصغار وقت يلعبوا، مش يقولوا لا تعدى قدامك ولدك يطرشوا هكا بيده، لا مش صحيح. آية هات ناخذوا من السنة الساعة الشريفة، ما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن ربيعة ابن عبد شمس بوها، ملا هذه بنت سيد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها السيدة أمامة بنت زينب. هذه بنت زينب، السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة أمامة بنت السيدة زينب. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويهزها في يده، أي قال فإذا سجد وضعها، تجي يسجد يحطها، وإذا قام حملها. هذوما لهنا المالكية ما عندهم قول أن إزالة النجاسة عن ثوب المصلي هي سنة مؤكدة، هذه الإمام مالك خالف بها المذاهب الثلاثة، خاطر كل النجاسة معناتها هي واجب باش نحيوها ونزيلوها، حتى مشهور مذهب الإمام مالك. لا. إنما عندنا قول آخر زاد معتمد ويعتمد على هذا، قالوا لو كان جات النجاسة معناتها أنها واجبة، رسول النبي صلى الله عليه وسلم يهزش السيدة أمامة وهي صغيرة، وتعرف الصغير ما كان لكوش لا شيء، وفي وقت الصلاة ويهزها ويحطها ويسجد ويقوم وغيره. هذا من حاجات الأدلة اللي استندوا عليها الملكية، وكونه إزالة النجاسة، البعض القائلين بأن إزالة النجاسة عن ثوب المصلي والبدن والبغ أنها معناتها سنة مؤكدة، أي هكا يراها بعض. به ملا أذية، شوف الرحمة متاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم بالولايات الصغير. حديث آخر البخاري أيضا عن أبي بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، تو سيد النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر يخطب، والحسن إلى جنبه، تو سيد النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر يخطب وبجنبه قد حاطت ولد بنته سيدنا الحسن، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مرة يخزر الناس ومرة يخزر ذوله، ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا كان صار، فكان الحسن وقت اللي صارت الخطرة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وبعد جاءت للحسن سلمها لسيدنا معاوية، وهو صلح به ربي سبحانه وتعالى بين هذين الفئتين العظيمتين. حاجة أخرى تبين رحمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد، أخطر وأخطر، شو عن أبي عبد الله ابن بردة، هذا عبد الله بوه يروي في الحديث، هذا في سنن أبي داود، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، لابسين هما صغيرات لابسين زوز قميص أحمر أو الآخر قميص أحمر وطويل عليهم شوية، هما يمشيوا ما يعثروا فيهم يطيحوا ويعادوا يقوموا، يمشيوا يطيحوا ويعادوا يقوموا. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يخطب، فنزل وقص على الخطبة وهبط، فنزل فأخذهما شدهم فصعد بهما المنبر وهزهم طلعهم معاه في المنبر، توقص على الخطبة وهبط طلعهم وطلع بهم للمنبر، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أشنو معناه؟ معناته ربي سبحانه وتعالى جعلنا هالأموال والأولاد، سبحان الله، يقول لك مزين متاحهم وكل الكلام اللي مازال ما كملش وكذا، يدخلوا في القلب، يدخلوا في قلب الإنسان، يقول لك كل ولايه فتنة. أشنو معناه؟ من الجمال اللي عند، يقول لك في عين أمه في عين أبوه، فمش ما أجمل من ولدهم ومن بنتهم. عاد سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، معناته هذا يصير للبشر. رأيت هذين فلم أصبر، ما نجمتش خليهم كي يطيحوا ويقوموا، هني قصيت على الخطبة وهبط. ثم أخذ في الخطبة وبدأ وعاود سيد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكمل لهم في الخطبة. نختم بحاجة أخرى اللي هو رد على سؤال ولدنا هذايا، أنه صلى الله عليه وسلم، هذايا الحديث في برشة طرق، اخترت لكم الطريق اللي هو بين كل شيء، هو طريق طبراني. يقول أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، فلما كان في الرابعة، فصل الحديث هذا يفصلها منيح المسألة، أنه سيد النبي في الركعة الرابعة أي أقبل الحسن والحسين جاءوا حتى ركب ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ساجد وما أب نقزوا فمني ولا على ظهر الشريف صلى الله عليه وسلم وقعدوا. قال فوضعهما بين يديه، حتى سيد وقته ارفع من السجود صلى الله عليه وسلم، حطهم قدامه أي، وأقبل الحسن فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه الأيمن، هز الحسن حطه على كتفه اليمين، هو قاعد طوب شي تحيزك، حط الحسن على كتفه اليمين صلى الله عليه وسلم على عاتقه الأيمن، والحسين على عاتقه الأيسر، وحط الحسين على كتفه اليسار، خليها مكاكة وقعد. هذا كله في وسط الصلاة، والصلاة لا تبطل بالعمل القليل الذي ليس هو من جنسها ولو بالتعمد. لواش؟ للرحمة. هذايا لواش عمل هكا صلى الله عليه وسلم؟ للرحمة، باش يبين لهم أن العناية بالوليدات الصغار، ما تطروش همش، ما تضربهمش، أنت تبارك الله يدك فهمتي ولا لا بالا وقت تضرب بها وليد صغيرة كيكة وتغشمه وتضربه، هذاك تكون له العقد النفسية ومن بعد يقعد يعاني فيها هو ويعاني فيها المجتمع معه. لازم نعملهم بالسياسة. هذا هو، علاش ما نقول له سيدي خلي وليدك ينقز ويعمل اللي يحب هو وانت في الصلاة، اما مش يحط يدعات في البريز وفي غيره وفي كل شيء. هذا هو الشيخ محمد، حاجات الصعابة كهو شيخ محمد، لأنه يعني في استحاب الوليد في صلاة، فالصلاة الأكيد أنه باش يتبعه ويطلع يصلي بقدرة الله، بحول الله يرابوه ويرام عملته الحسنة وغيره، ما يتبع كان طريق بوه وطريق ميمته. المستمع حمادي يقول أنه قع خلاف بينه وبين زوجته فقال لها أنت طالق، يقول هل أصبحت محرمة بهذه الكلمة وإلا لا؟ طوى هذا كلام، طوى هذا، طوى إنسان يجي هكا يكون قاعد وعلاش نمشي واللفظ نهان عليها ربي سبحانه وتعالى؟ نعم، إلا إذا كان إنسان معناته وفات الحياة وفات كفاكها ومعناته عدى، أما إنسان كيك في رمضان يقول لك نحشش ونعمل، هذا الساعة قلة أدب مع ربي سبحانه وتعالى، ونقول له معناته هذا يراو هاللفظ الطلاق، كلمة الطلاق فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل، من جملتهم كلمة الطلاق، ما لسيدي يقولوا له رجع مرتك، وعند الطلاق الرجعي والطلاق البين، الطلاق الرجعي قداش عنده الحق؟ ثلاثة مرات، هذا يطوى مرة بركة هو قد يراجع زوجته، قول يا ربي رجعتها، يستحب يجيب واحد من أهله واحد من أهلها، وإذا كان يعرفهم هو بشي يكبروا مسألة عاد واحد يسكت على روحه، خطر مش واجب بشي يجيبهم، أنه الإنسان يقول له يا ربي رجعتها ويعتبر له ذيك الطلقة. أراه لا قدر الله يكملها المرة الثانية اثنين، في الثالثة تحرم عليه، ما هوش لعب. علاش؟ قال خطبه بكلام هكا، خطر ربي يحب العشرة الزوجية الصالحة والطاهرة اللي فيهش طيحان قدر. إذا يولي يطيح نقدر يولي يسبني وسبك وأمي وأمك وعمتك وعمتي وخالتك وخالتي، ويلي بيكم ويلي عليكم ويلي كذا، هذه ما حدش عيشة. بالله كيفاش باش نربيو أبناء المستقبل وإحنا مستوانا في هالمستوى المتدني؟ ولذلك ربي سبحانه وتعالى اجعل الطلاق مرة تاني فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا إنسان يستوي روحه وعشرة طيبة وهذية ولا تنسوا الفضل بينكم وكذا، وإلا الواهل لأنه كل شيء يجيب التفاهم. أي تقدم معاك سيدي، شنو الكلام هذا؟ المستمع حسام يحب توضيح بخصوص الكفارة، خاصة وأنه يعني يقول أنه افطر أيامات في رمضان وما قضاهمش بعد ما تعدى العام. شنو وعد فطوره ساعة افطر وما قضاهمش؟ معناتها الدليل أنه افطر مريض ولا عنده سبب من الأسباب؟ هو ما وضحش في السؤال. احنا نعطيه حالتي. الحالة الأولانية أنه إنسان مرض في رمضان، معناتها يلزمه باش يفطر، افطر. لكن سؤاله هو قال في عذر يقضيهم فك العام ذاك، عام ناول ما قضاهمش حتى تخلى رمضان السنة، وهنا توا دخلنا بعد رمضان الحمد لله قريب ناخذوا العيد الكبير. هنا نقولوا له ترجعك الأيامات بتاعك، وكل يوم من الأيام تطعم عليه إطعام مسكين، إطعام مسكين. والإطعام المسكين قلتها ونزيد نقولها، والحمد لله عندي الحجاج في يدي، وأني ساعة أولا سمعت، وهذا باش نطالب به أمام الله، أني سمعت العلماء الأبرار اللي كانوا يسهلوا على الناس ومش يلعبوا بالدين. نعم. أمثال الشيخ عمرو العداسي الله يرحمه كانوا يناقشوه في الإطعام وقل له مفهماش. أنا أعطيكم بالحجة، أرجعوا لرسالة أمن أبي زيد القيرواني وقت يذكر الإطعام ش قال: والإطعام في ذلك كله، في كل الأمور الإطعام قداش مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من قوت القوم. احنا قوتنا شنو؟ الشعير. احنا لنا الآن قلك نجري على الخبزة وإلى الآن ساعات بناية ولا حاجة يخدموا في الدار يشري لك خبزة ولا اشتر خبزة ويزيد معها 50 غرام زيتون شنو الاخر، ويشرب شريبة ماء يا ربي لك الحمد. باهي قداش هذو مش تكونها المد؟ هي زكاة الفطر اللي قومها سماحة المفتي دينار و300، هذيك 4 مدود. علاش نحبوا نطلعوا المال الصعدة ونصعبوا على العباد؟ اللي عنده الفلوس صح عليه يعطي الإطعام حتى 10,000 صح عليه، ما يزيدك ربي كان خير أعطي. واللي إنسان الزوال اللي ما عندوش باش يطعم بها شيذك 500 مليم يا ربي لك الحمد، حاجة متواضعة تشري خبزة وتشري 50 غرام زيتون. فهمتني ولا لا؟ ما لسيدي الإطعام ماهوش حاجة يطعم 3 باهي طوى حاجة ننتقلوا. إذا كان فطر متعمد، متعمد في رمضان، متعمد انتهاك حرمة الشهر، جاء بليس لبسه قال انا لا رمضان انا حد شيء محسوب مش عمل لي رمضان هات، وعزقها قد لا خلى فيها كسكسي لا البن لا رايب ما خلى هات من جميع حلو ومالح اوكي هنا ايوه. قديش من نهار؟ قال 3 ومن بعد تاب الرب يرجع له شاهد العقل، يا ربي تغفر لي وتسامحني، وربي سبحانه وتعالى التواب الرحيم. قولوا له لهنا كان مش تمشي على مذهب الإمام مالك، مذهب نصعيد. قول هيك بكل صراحة في المسألة هذه، شنو كونه كل نهار ساعة يقضيه ويعمل على كل نهار كفارة، كفارة إطعام 60 مسكين وإلا صيام معناتها 2 متتابعين على كل نهار. أيه. عندها 3 أيام هذوما يجيوا 6 شهور ساعة في جرة معهم، وزيد يقضي 3 أيام أخرين. لكن كانوا علمانا الله يرحمهم وينعمهم يفتيوا على المذهب الحنفي في هذا. تصور إنسان مش 3 أيام، ثم ناس 10 سنين ما صامش رمضان و15 سنة. أيه. هنا نمشيوا المذهب الحنفي اللي هو فيه شوية يسر في هالمسألة هذه. كما نقولوها ما صامش 10 سنين، 10 سنين تعمد الفطر، قدش يجيوا من شهر 10 سنين؟ يجيوا 10 شهور. هنا يجد كفارة واحدة، كفارة واحدة. أما يطعم 60 مسكين وإلا يصيم 2 متتابعين كفارة واحدة. علاش؟ لأن عندهم في أصولهم المذهب الحنفي معنى الكفارة لا تتعدد بتعدد الموجب. شنو معناها لا تتعدد بتعدد الموجب؟ معناتها إذا كان أنا الكفارة ترتبت علي في إفطار يوم متعمد، وأنا كملت نهارين وثلاثة وستة شهور وسبعة شهور وما زلت ما عملتش حتى كفارة من هذوم. مال الكل في الكل نعمل لهم كفارة واحدة ونقضي أكل ليامات، سهل القضاء متاعهم عشر شهور شيء ما في، كيف تصيم كل اثنين وخميس بركة تنويهم القضاء متاع ما فاتك اثنين وخميس، هذا في شهر قديش؟ ثمانية أيام في العشر شهور قديش يجيو؟ ثمانين يوم زيد شهرين أخرين، ثمانية وثمانية ستاش، ستة وتسعين يوم تنجم في عام كيف تصيم اثنين وخميس بحول الله تقضي ثلاثة شهور، عندها ثلاثة سنين. حتى الإنسان اللي ناوي القضاء ربي سهل ويعمل كفارة واحدة. هذا هو كعتينينا محلين، والله ورسوله أعلم. واضح شيخ محمد، نشكرك في ختام هذا اللقاء، كما نشكر السادة المستمعين على حسن اهتمامهم بالبرنامج. في ختام هذه الحلقة نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.